يعني يقيم أكثر مما يقيم من الليل أو يقرأ أكثر مما يقرأ. شد إشارة إلى النشاط والقوة والهمة العالية في العمل الصالح. أحسن الله عليكم. بعضهم قال كنا به عن اعتزال النساء. أحسن الله عليكم شيخ. بعض البلاد الإسلامية يا شيخ أحسن الله عليكم في مسائل من الشريعة يا شيخ معروفة لدى الناس جميعا يا شيخ، وبعض الناس يعتذر من يطالب إلغاء الشريعة يا شيخ، فيقول بعضهم يا شيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل. يجوز الاعتذار لهؤلاء يا شيخ بالجهل إذا كانوا يخالطون المسلمين يا شيخ؟ نعم مو هذا مو هذا ما حد يحاجه واضح. أحسن الله عليكم. هذا كافر أن يقول هذا كافر. أحسن الله عليكم. إلا إنسان في بعيد عن الشرع ولا يد شيء، هذا أمر إلى الله. من فترة جزاك الله. بالنسبة للمعتكف في المسجد هل له الأفضل أن يخرج يوم العيد أحسن الله عليك، وإلا إذا سمع أنه ليلة العيد الآن؟ أنا ما أعرف أن بغى يبقى ليلة العيد ويخرج يوم العيد، وأن بغى يخرج إلى غابة الشمس من اليوم الأخير. أنا ما واسع ما أعرف السنة شيء واضح سند صحيح أن لم يتأخر إلى آخر إلى خروج المعتكف. يبغى أن الإنسان يحتم يخرج المعتكف إلى المصلى، لكن يحتاج إلى سند صحيح. هل يخرج لتلفيع الجنازة المعتكف؟ لا حتى لو كانت جنازة قريبة. لا ما يشيء. يدخل المعتكف عفى الله عنك متى؟ بعد صلاة الفجر ولا؟ يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. عفى الله عنك. ثم التهجد الليل وتخلوه في ربه في الليل، هذا لا محصر في المعتكف. ليلة 21 لكن إذا أخر الدخول مثل ما قالت عائشة طيب. إذا اشترط بالنسبة لتشييع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف هل ممكن من حقه أن يخرج؟ ظاهر السنة أنه لا يخرج الحاجة إلا لما ما لابد له منه مثل قضاء الحاجة وأشباه. واشتراط أشياء تخالف ما يقتضي الزكاة ترك هؤلاء. ترك هؤلاء. لكن نافلة إذا أراد يخرج نافلة. نافلة. سؤال عليك الحسنات مضاعفة في مكة؟ كلها مضاعفة، كلها من الصلاة مضاعفة، لكن الله أعلم بعد كمية المضاعفة. إلا الصلاة فقد أوضح أن منها 100 صلاة، 100,000 صلاة. السيئة تضع من جهة الكيفية من جهة الإثم، أما العدد لا السيئة بواحد يعني تعظم أحسن الله إليه. إيه من جهة العظم ومن جهة شدة الإثم. والحسنات كذلك. والحسنات كذلك، لكن الحسنات تضع كمية وكيفية، أما السيئات تضع في كيفية لا عددا. سأل الله إليك. ومن جهة السيئة ليس له إلا واحدة. سأل الله إليك صلاة ركعتين بعد الحلق هل لها أصل؟ بعد الحلق؟ إيه العمرة؟ نعم. ما أعرف لها أصل أو ما أعرف لها أصل. ما ورد عند أبو حنيفة شيء من هذا؟ ما أعرف شيء، ما أعرف السنة شيء، ما أقوال الناس ما لها قيمة.